قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، بين يدي الساعة ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول هذه العلامات وهذه الأمارات وهذه الأشراط التي أخبر عنها كتاب ربنا، والتي جاءت في صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حول أمارات الساعة وحول أشراط الساعة، التي هي من لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن لوازم الإيمان به سبحانه وتعالى أن يؤمن العبد باليوم الآخر، فهذا ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأركان الإيمان منها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر. ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بعلامات هذا اليوم العظيم وبأشراط هذا اليوم الكبير. نسأل الله جل وعلا أن يحاسبنا حسابا يسيرا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، هذه العلامات وهذه الأمارات علامات كثيرة عديدة، علامات أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما وقع وانقضى وانتهى، ومنها ما زال مستمرا في وقوعه، ومنها ما لم يقع بعد. أقصد بهذه العلامات أي العلامات الصغرى، فالعلامات تنقسم إلى علامات صغرى وإلى علامات كبرى. العلامات الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم وقع وانقضى وانتهى، وقسم وقع وما زال مستمرا، وهذا ما يدور حديثنا حوله في هذا البرنامج. وبإذن الله سبحانه وتعالى ننتقل بعد ذلك إلى العلامات الكبرى التي لم تقع بعد، وقسم من العلامات الصغرى أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وما وقع إلى الآن، وهذا سنفرد له عدة لقاءات بإذن الله سبحانه وتعالى. فحديثنا ما زال حول هذه العلامات وحول هذه الأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ووقعت وحدثت، وما زال وقوعها مستمرا إلى يوم الناس هذا. ومن العلامات ومن الأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم كعلامة وأمارة من علامات الساعة، هذه العلامة التي نعيشها اليوم وبكل أسف وبكل ألم، علامة بل وهو مرض فتاك. هذا المرض وهذه الآفة التي أصابت كثيرا من مجتمعات المسلمين في هذه الأيام علامة من علامات الساعة. يا ترى ما هذه العلامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مئات السنين صلوات الله وتسليماته عليه؟ هذه العلامة أيها الأحبة الكرام، كم عانى كثير من الناس بسببها. هذه العلامة أيها الأحبة الكرام كم ترك كثير من الناس بيوتهم بسببها. هذه العلامة أيها الأحبة الكرام كم تسببت في الفرقة والخلاف والجفوة بين الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رغم أن الله جل وعلا أمرنا في القرآن بالإحسان، وأمرنا في القرآن أن نحسن هذه العلامة، نعم، إلا أننا وبكل أسف قلما من يمتثل الآن لأوامر القرآن في هذه العلامة. ما هذه العلامة وما هي هذه الأمارة التي هي شرط من أشراط الساعة؟ إنها سوء الجوار. ماذا تقول؟ سوء الجوار والإساءة إلى الجار علامة من علامات الساعة؟ نعم. وهذه حلقة خاصة لكل من يؤذي جاره، ولكل من لا يراعي حقوق الجوار، لتعلموا خطورة هذا الأمر أيها المسلمون. والله لو كان الجار ذميا وجب عليك أن تحسن إليه، وهذا ما سنبينه الآن. تصور من خطورة هذا الأمر أن الله جل وعلا جعله علامة من علامات الساعة الصغرى. سوء الجوار، إي والله، وهذا ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، اسمع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبغض الفحش والتفحش. ثم قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا المختار. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الساعة لن تقوم حتى تظهر هذه العلامات والأمارات. والسؤال إذن: هل ظهرت هذه العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا محمد؟ والجواب كلنا يعرفه. وسبحان الله العظيم، والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن من دلائل النبوة ومن أمارات الرسالة إلا هذه العلامات لكفى. فهذه العلامات الواضحات الجليات من أعظم الأمارات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة نبوته. فكثير من هذه العلامات ما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت بالحرف الواحد، كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا ما بينه ربنا جل وعلا وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا من عنده أو من داعية نفسه وهواه، صلوات ربي وتسليماته عليه. لذا بلغ من فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه حينما ذكر أحاديث الساعة وأمارات الساعة بوب لها باب أمارات النبوة في الإسلام. بوب الإمام البخاري هذا الباب تحت هذا العنوان أو قريبا من هذا العنوان. واستدل الإمام البخاري بهذه الأحاديث التي تدور حول أشراط الساعة وحول أمارات الساعة أنها من أعظم العلامات والأمارات على صحة النبوة في الإسلام، صلوات الله وتسليماته عليه. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين، حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. سوء الجوار علامة من علامات الساعة، كما أخبر بذلك أئمتنا وعلماؤنا وبينوا ذلك ووضعوها في دواوين السنة كعلامة من علامات الساعة ومن أمارات القيامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل والله يا إخواني من أعجب الروايات التي رواها الإمام البخاري رحمة الله عليه وغفر الله له في الأدب المفرد، ما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة، اسمع إلى هذه الرواية، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. نسأل الله السلامة والعافية. لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وقد وقع ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد، فنرى الفساد ظاهرا بين الناس، ونرى القطيعة قائمة بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما نرى التقاطع وسوء الجوار. وصار كثير من الناس لا يعرف حتى جاره، ولا يعرف حتى شيئا عن جاره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا أقول أيها الأحبة الكرام، حق الجار مؤكد بالآيات والأحاديث. وأنا والله حتى يستقيم المعنى، أنا حينما أتكلم عن أمارات الساعة وعن أشراط الساعة، ليس الهدف عندي أن أذكر الأمارات فقط، يعني أن أذكر المرض وأن أذكر الداء دون أن نبين له الدواء. فما من مرض بيننا إلا ودواؤه وشفاؤه في كتاب الله وفي سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكتاب والسنة هما العصمة الواقية، هما العصمة الواقية لنا من أي مرض ومن أي داء. والإسلام راعى حقوق الجار وأكد على حق الجار. وسنسمع الليلة عجبا عجابا والله في حق الجار، لعل أن تلامس هذه الكلمات بعض الناس وأن تكون سببا في تقويم سلوكهم مع جيرانهم. أقول أيها الأحبة، حق الجار مؤكد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتصور أن جبريل عليه السلام ما زال يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجار سيشاركه في الميراث. هل توقعتم هذا أيها الأحبة؟ هل تصور أحدنا هذه المعاني؟ وهذه رسالة إلى كل من ينصب العداء لجيرانه، وإلى كل من يتفنن في أذية جاره. أقول: ما زال جبريل عليه السلام يوصي من؟ يوصي أكمل الناس خلقا وخلقا صلوات الله وتسليماته عليه. ما زال جبريل يوصيه بالجار حتى ظن النبي المختار أن الجار سيشاركه في الميراث. وهذه تدل والله، إن دلت فإنما تدل على قيمة الجار ومكانة الجار. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن واحد من الأنصار رضي الله عنهم أنه قال: خرجت يوما مع أهلي أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى هذه الرواية: خرج أحد الأنصار يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله، يريد رسول الله لأمر ما. يقول: وإذا أنا به قائم، رأى رسول الله قائما أي واقفا صلوات الله وتسليماته عليه، وإذا رجل مقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأنصاري: فظننت أن لهما حاجة، فجلست. ظن الأنصاري أن هذا الرجل الذي يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنه يريد رسول الله في حوار خاص بينه وبين رسول الله، فمن أدب هذا الأنصاري أنه جلس بعيدا حتى ينتهي هذا الرجل الذي يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينصرف. يقول الأنصاري: فجلست فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي عليه من طول القيام. يعني ظل هذا الرجل يكلم رسول الله وقتا طويلا حتى أشفقت على رسول الله. هذا معنى كلام الأنصاري رضي الله عنه. ثم قال: ثم انصرف الرجل وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي عليك، يعني أشفقت عليك من طول القيام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من هذا؟ فقال الأنصاري: لا، لا أدري من هذا. فقال حبيبنا ونبينا: اسمع، قال: ذاك جبريل. جبريل يأتي في صورة رجل آدمي. نعم، وهذا من صميم الإيمان بالملائكة الكرام، أن الله جل وعلا خص الملائكة أنهم يتشكلون في أي صورة إنسان شاء. وكان جبريل كثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وحديث عمر بن الخطاب الذي صدر به الإمام مسلم صحيحة أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وظل يسأل رسول الله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أمارات الساعة وعن علامات الساعة، ثم قام وانصرف. أتدري من هذا؟ إنه جبريل عليه السلام. فمن خصائص الملائكة الكرام أنها تأتي في أي صورة شاء، وهذا مما خص الله به الملائكة. فقام هذا الأنصاري وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا يا رسول الله؟ من هذا الذي أطال معك القيام؟ مما جعلني أرثي عليك، يعني أشفق عليك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري من هذا؟ فقال الأنصاري: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، إنه جبريل. إنه من؟ جبريل. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل يوصيني بالجار. ظل جبريل قائما أمام رسول الله هذا الوقت الطويل حتى أشفق الأنصاري على رسول الله، وما زال جبريل يوصي بالجار، يوصي رسول الله بالجار. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى ظن رسول الله أن جبريل سيأمرني أن أورث جاري. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو كنت سلمت عليه لرد عليك السلام. هذه منزلة الجار، هذه منزلة الجار في سنة الحبيب المختار صلوات الله وتسليماته عليه، وهذا يتوافق تماما مع قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، اسمع، والجار ذي القربى والجار الجنب الذي بجوارك والذي بجانبك. ربنا جل وعلا أمرنا بالإحسان إليهم، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. لذا من أعجب الأحاديث والآثار التي تؤكد حق الجار ما رواه أبو يعلى والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال، اسمع اسمع إلى هذه الرواية، أنا على يقين والله أن هناك الكثير ولأول مرة يستمع إليها. اسمع إلى هذا الحديث العجب الذي يدل على عظمة الإسلام وعلى مكانة الإسلام وعلى رقي الإسلام، وكيف أن رسول الله أوصانا بالجار. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، والحديث رواه أبو يعلى والحاكم بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع. وفي رواية: ليس منا من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم. والله العظيم حديث يشعرنا بالألم في هذه الأيام. ترى كثيرا من الناس إلا من رحم الله لا يتفقد أحوال جاره ولا يسأل عن جاره، وربما ترى بعض الناس ربما يموتون في بيوتهم لو كانوا يعيشون بمفردهم، ولا يشعر به الناس إلا إذا خرجت رائحة الموت. نسأل الله السلامة والعافية. أين الجيران؟ يا إخواني، كان من هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا افتقد أحدا من الصحابة في المسجد يسأل عليه، يتفقد أحواله، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كما سأل عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وعن ثابت بن قيس رضي الله عنه، وغيرهم وغيرهم. كان من هدي رسول الله، وعن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد النبوي، أي تنظف المسجد، لما افتقدها رسول الله قال: أين هي؟ وسأل رسول الله عنها فأخبروه أنها ماتت، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله فصلوا عليها ودفنوها، فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. إذا افتقدت جارك فاسأل عليه، فاتصل به، تفقد أحواله، تفقد أخباره. إن كانت عندك وفرة من الطعام والشراب والمال فتفقد أحوال جارك واسأل عنه. والله يا إخواني أقول شيئا ليس بدعا من القول، أذكر والله أن أمي أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، حينما كنت صبيا صغيرا أنا أدركت هذه الأيام، إذا أعدت شيئا من الطعام تقول لي: خذ ادي خلتك فلانة الجارة الفلانية، وإذا صنعت جارتنا شيء ترسل إلينا، ولسنا فقراء بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن كان هناك مودة بين الناس. لكن ربما ترى الجار الآن يموت جوعا وجاره الآخر لا يعلم عنه أي شيء ولا يعنيه أي شيء، يقول لك: وأنا مالي. أنت مالك؟ إذا كان الله تبارك وتعالى أوصى بالجار وأمرك سبحانه وتعالى أن تحسن إلى الجار وأن تعين جارك، وظل جبريل يوصي رسول الله بالجار حتى ظن سيدنا رسول الله أن جبريل سيورثه، سيأمر أو سيأمر رسول الله أن يرث فيه الجار، وتقول لي: وأنا مالي؟ لا يا إخواني، ليس هذا بأخلاقنا، وليس هذا من أخلاق حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذا يا إخواني بات الجوار وبات حسن الجوار معيارا لإيمان المرء زيادة ونقصانا. اسمعوا هذه القاعدة: بات الجوار وحسن الجوار مقياسا لإيمان المرء زيادة ونقصانا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذه من أعظم سمات الإيمان، وهذه من أعلى علامات المؤمنين. لذا والله من الأحاديث المرعبة التي تبين لنا خطورة الجار وحرمة الجار هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: وأقسم بالله ثلاثا، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال الصحابة: من هذا يا رسول الله؟ تصوروا معي، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال الصحابة: من هذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن جاره دوائقه. وفي لفظ: الذي لا يأمن جاره بوائقه. هذا ثابت وهذا ثابت، البوائق والبوائق بمعنى صفات الشر، حينما يخاف الجار من جاره، حينما يتحرز الجار من جاره. أي بيئة تلك؟ الجار أقرب إليك من أهلك ومن إخوانك وأخواتك. لابد أن نفعل بيننا هذه المبادئ: الإحسان إلى الجار، وأن يعين بعضنا بعضا، لا أن تتحول الجيرة إلى معارك وإلى مطاحن بيننا. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أسمعتم بهذا الوعيد؟ من هذا يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه. وفي لفظ: من لا يأمن جاره بوائقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعجب الأحاديث ورب الكعبة التي قرأتها في حياتي ما رواه الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، خير الأصحاب عند الله عز وجل خيرهم لصاحبه، ثم قال: وخير الجيران عند الله عز وجل خيرهم لجاره. نفهم من هذا أن منزلة العبد عند ربه إنما بمنزلته عند جاره. هذا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. منزلة العبد عند رب العالمين على حسب منزلته عند جيرانه، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم وقال: وخير الجيران عند الله سبحانه خيرهم لجاره. والسؤال إذن: كيف حالك أنت أخي الحبيب مع جيرانك؟ كيف حالك أنت مع جيرانك أخي الحبيب؟ أتحسن إليهم؟ أتحسن إليهم؟ أتصبر عليهم؟ بينك وبينهم مودة أم قطيعة؟ أم تنافر؟ أم تشاجر؟ وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لذا أيها الأحبة، هل تعلمون أن حسن الجوار والإحسان إلى الجار سبب من أسباب حسن الخاتمة؟ إي والله، من أسباب حسن الخاتمة الإحسان إلى الجار، كما روى ذلك ابن حبان والطبراني والحاكم بإسناد صحيح من حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله، أو عسله بتخفيف السين، إن الله إذا أحب عبدا عسله، وأظن في رواية بالتشديد عسله. فقال الصحابة رضي الله عنهم: وما عسله يا رسول الله؟ كيف يعسل الله عبده سبحانه وتعالى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله، اسمع، حتى يرضى عنه جيرانه. لأن اسمعها تاني، وهذه رسالة إلى كل من يستهين إلى حقوق الجار وإلى حق الجار ويهضم حق الجار. ويتفنن في أذية الجار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، ونسألك أن تجعلنا أهلا لحبك ولحب عبادك الصالحين، أنت ولي ذلك ومولاه. إن الله إذا أحب عبدا عسى له. فقال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف يعسله يا رسول الله؟ وما عسله؟ ما معنى هذه الكلمة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يوفقه أو يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه. يا سلام، حتى يرضى عنه جيرانه. فرضى الجيران من علامات سعادة العبد في الدنيا والآخرة. وسنقف الآن مع بعض الآثار للسلف الصالح في هذا الباب، وهذا إن دل والله يا إخواني فإنما يدل على سلامة دين المرء. حسن الجوار والإحسان إلى الجار إن دل فإنما يدل على سلامة دين المرء. فالأخلاق في ديننا لها مكانة عظمى. ما قيمة أن تكون ملتزما وأن تكون مصليا وتحج وتعتمر وتزكي وتتصدق وتصوم النوافل وتقوم الليل وأنت تؤذي جيرانك وتتعدى حقوق الجار وتهضم حقوق الجار؟ ما قيمة ذلك؟ والله لا قيمة لذلك، ولن ينجيك ذلك إن كنت مؤذيا لعباد الله وللجيران. أمعك دليل على هذا الكلام؟ نعم، معي دليل من أنصع الأدلة، ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله يوما وقال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من صلاتها وصيامها امرأة صالحة صوامة قوامة، امرأة تنفق وتصوم النوافل وتقوم الليل ولا تعلم ماما ولا تعلم بابا من أبواب النفقة إلا وتنفق فيه، امرأة بمصطلحنا الآن ملتزمة مستقيمة صالحة دينة تتقرب إلى الله ليلا ونهارا بالنوافل والقربات، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. اسمع تاني واسمعي تاني. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله يوما وقال: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكن تؤذي جيرانها بلسانها. يا إلهي، أحيانا ترى بعض الناس يؤذي الجيران باللسان وباليد أحيانا، وإن كلمه أحد يقول لك هم اللي يستاهلوا، ناس مش كويسين، هم اللي اضطروني أعمل كده. أقسم بالله نحتاج إلى فهم جديد لقضية الأخلاق. والله ما كان حسن الخلق أبدا أن ترد الإساءة بالإساءة إطلاقا. من فعل ذلك واللي يقول لك أنا بعامل الناس بمعاملتهم وبعامل كل واحد بأخلاقه، المحسن أحسن إليه والمسيء أعامله بمعاملته، هذا ما فهم شيئا من حسن الخلق. وهذا يحتاج إلى لقاء كامل حتى نبين معنى قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لتفهموا معنى مكارم الأخلاق. امرأة صوامة قوامة صالحة عابدة قانتة، إلا أنها تؤذي الجيران بلسانها. ماذا قال حبيبنا ونبينا؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها وهي في النار. يا إلهي، رغم قيامها لليل ورغم صيام النوافل لكن لسانها طول حبتين مع جيرانها، لا يسلم أحد منها بالغيبة والنميمة والسب والقذف والطعن والخوض لتعلموا حرمة الجار. فقال السائل: اسمع، وإن فلانة يا رسول الله لا يذكر من صلاتها ولا من صيامها، في رواية الحاكم ولا تصلي إلا المكتوبة. يعني هذه المرأة الثانية لا تزيد عن الفرائض الخمس أي شيء، لا من النوافل ولا من القربات، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال حبيبنا ونبينا: هي في الجنة. هل وقفتم على هذه المقارنة بين المرأة الأولى الصوامة القوامة وبين المرأة الثانية التي لا تصلي إلا المكتوبة؟ ما الفارق بين هذه وتلك؟ الأولى أيها الأحبة الكرام وبكل أسف ما تورطت في هذا إلا بسوء أخلاقها، وإلا بالإيذاء والأذية لجيرانها. وأما الثانية مع قلة عملها إلا أن الذي رفعها حسن أخلاقها. لتعلموا أيها المسلمون أن قضية الأخلاق من صلب الدين، ومن أعظم أسباب النجاة في الآخرة حسن الخلق. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ورحمة الله على الإمام ابن القيم إذ يقول: وحسن والدين كله خلق. يقول ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الدين فقد زاد عليك في الخلق. أيها الأحبة الكرام، حرمة الجار ومكانة الجار في الإسلام عظيمة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه عن الزنا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يسلمنا وإياكم. وهذه رسالة إلى كل رجل خائن، إلى كل ذئب بشري، إلى كل رجل لم يراعي أدنى حقوق الجيرة، الذي يراوض حليلة جاره وامرأة جاره والذي يتغزل فيها. انظروا إلى واقعنا الآن من هذه الأغاني التي والله دمرت شبابنا، التي والله دمرت أجيالنا. وأنا لا أريد أن أصرح، ترى بعض الأغاني وبكل أسف فضلا عن كونها حراما إلا أنها تغرز في قلوب أبنائنا وبناتنا أن يتغزل الولد ببنت الجيران وأن يتفنن فيها دون أن تربي الأبناء. ولن ننتظر من الأغاني خيرا، ولكنني أقول لو قارنا هذه الأغاني الآن بأحوال العرب في الجاهلية ورب الكعبة لبكت عيوننا دما بدل الدمع. ترى الأغاني الآن تتفنن في بنت الجيران، وحينما ترى المشاهدات على مواقع التواصل مئات الملايين، وأولادنا وبناتنا يرددون هذه الأغاني ولا يعرفون خطورة هذه الكلمات. انظروا إلى العربي الأول في الجاهلية قبل الإسلام ماذا كان يقول، وكيف كان يحفظ لجارته حرمتها. عنترة بن شداد يروى أنه كان يقول: أغض طرفي، يعني أغض بصري، أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهذا كان جاهلي قبل الإسلام يغار على جارته ويغض الطرف عن جارته. وترى بعض المسلمين الآن إلا من رحم الله يتفنن في جارته ويغازلها ويراودها. إلى أين وصلنا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأوا أيها الأحبة الكرام، وأنا أدعوكم الآن أن تسمعوا خبر عثمان بن طلحة حينما كان كافرا، يوم أن أبت مروءته أن يترك أم سلمة رضي الله عنها أن تخرج مهاجرة من مكة إلى المدينة، وخرج معها عثمان بن طلحة بغيرته ونخوته وأنفته حينما كان كافرا، وقال: والله يا بنت أبي أمية ما لك من مترك، وصار معها على قدمه من مكة إلى المدينة، ثم عاد بمفرده بعد ذلك إلى مكة. أين هذه النخوة الآن؟ أين الغيرة الآن على نساء جيراننا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما وقال صلوات الله وتسليماته عليه، قال لهم، سألهم عن الزنا، فقال الصحابة: حرام، حرمه الله وحرمه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، رسالة خطيرة، والأمر خطير، والجار له حرمة، وكاد الجار أن يكون من أهلك. لذا كانت الإساءة إلى الجار والخوض في عرض الجار علامة من علامات الساعة. أيها الأحبة الكرام، كم كنت أود والله أن أسهب وأطنب في هذه العلامة، لكنني أقول في الختام: لا تتعجبوا حينما تعلموا قديما قديما أن العرب كانوا يتفاخرون بحسن الجوار، وكانوا يجعلون ثمن الدار ثمن الدار على قدر الجوار. وما قصة عبد الله بن المبارك مع جاره اليهودي منا ببعيد. كان لعبد الله بن المبارك إمام أهل خراسان، وحدث عن فضائله ولا حرج، كان له جار يهودي، أراد هذا اليهودي أن يبيع بيته وأن يبيع داره، فعرض هذا البيت للبيع، فجاءه الناس والتجار: كم تبيع هذا البيت؟ فقال: بألفي درهم أو بألفي دينار. فتعجب الناس وقالوا: هذا البيت، البيت على بعضه ده لو جاب ألف تبوس يدك وش وظهر، ألفين إيه يا عم؟ فقال هذا اليهودي: صدقتم وأنا أعلم ذلك، ولكن ألف للدار وألف لجوار عبد الله بن المبارك. يا إلهي، وهذا يهودي من أهل الذمة، كان جارا لعبد الله بن المبارك، وضع ضعف الثمن على الثمن الأصلي بسبب الجوار. قال لهم: ألف للدار وألف لجوار عبد الله بن المبارك. فبلغت هذه الكلمة إلى الرجل الشهم النبيل عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، فأرسل إليه وقال: لا تبع دارك، أمسك عليك دارك، وأرسل إليه الثمن كاملا. وهذا من مروءة عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وغفر الله له. أيها الأحبة، علامة خطيرة، ألا وهي علامة سوء الجوار، حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاها من الخطورة أن تعلم أنها من علامات الساعة. فأعيذك بالله أن تكون ممن يسيئون إلى جيرانهم، وممن يتجاوزون حقوق الجار. فالإسلام علمنا وأخبرنا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار وبالصبر على الجار، وأن يكون بينك وبين الجار من المودة والحب والرحمة. والله كم كنت أود أن أذكر الكلام أكثر من ذلك، والسيرة النبوية مليئة بذلك، ولكن هذا ما تيسر ذكره. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.